الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القطع الطريقي والقطع الموضوعي. نسعى اليوم إن شاء الله في بيان قسمي القطع. تارة يقول الشارع الخمر حرام، وتارة يقول الشارع ما تقطع بأنه خمر حرام، تارة يقول الشارع لحم الخنزير حرام، وتارة يقول الشارع ما تقطع لأنه لحم خنزير فهو حرام، تارة يقول الشارع لحم الكلب حرام، وتارة يقول ما تقطع لأنه لحم كلب حرام. ما الفارق بين هاتين العبارتين؟ هذه العبارات عبارة عن جمل حملية كما هو مقرر في محله في علم المنطق. الجملة الحملية كما تعلمون تتألف من موضوع ومحمول. تقول الصبر جميل، الصبر موضوع وجميل محمول لأنه حمل على موضوعه وهو الصبر. قوله الخمر حرام، الخمر موضوع وحرام محمول، لحم الكلب موضوع، لحم الخنزير موضوع، وقوله حرام هذا محمول. نلاحظ في هذا الموضوع الخمر لحم الكلب لحم الخنزير لم يؤخذ القبر، لكن حينما يقول الشارع ما تقطع بأنه خمر حرام، ما تقطع بأنه لحم خنزير لحم كلب فهو حرام، فنلاحظ أن الموضوع مقطوع الخمرية مقطوع الخنزيرية مقطوع الكلبية، فأخذ القطع في الموضوع. لم تقل هذه العبارات الخمر حرام، قالت إذا قطعت أنه خمر فهو حرام، لم تقل لحم الخنزير لحم الكلب حرام، قالت إذا قطعت أن اللحم لحم خنزير لحم كلب فهو حرام. إذا القطع إما أن يكون دخيل في تحقيق موضوع الحكم، وإما أن لا يكون دخيلا في تحقيق موضوع الحكم. إذا كان القطع دخيلا في تحقيق موضوع الحكم كقولنا إذا قطعت بأن السائل خامر فهو حرام، قال له قطع الموضوع لأنه جزء الموضوع لذلك المحمول، ولذلك الحكم. ما هو الموضوع؟ مقطوع خمرية جزئين الخاص والخاص، مقطوع خمرية يعني عندنا قاط زائد بالخاص، يتعلق القاط بالخاص، والمحمول والحكم وهو الفرمان. لاحظوا يقولون في محل الحكم يتوقف على موضوعه، توقف المعلول على علته. الحرارة تتوقف على وجود النار، إذ بدون وجود النار لا توجد الحرارة، إذ أن النار إلا والحرارة معلول. فنقول الحرارة تتوقف على وجود النار، توقف المعلوم على علته. كذلك الموضوع والمحمول. الصبر جميل، الجمال لكن خصوص جمال الصبر يتوقف على وجود الصبر. اذا لا يوجد صبر جمال الصبر لا يوجد. وهكذا حينما نقول مقطوع الخمرية، هذا موضوع حرام، هذا محمول. المحمول وهو حرام يتوقف على وجود الخمر، وجود القصد الخام. فالحرمة تتوقف على القصد الخمرية. فإذا الموضوع مقطوع الخمرية والمحمول هو الحكم وهو الحرمة، وهذه الحرمة تتوقف على وجود موضوعها وهو مقطوع الخمرية، مقطوع الخمرية، مقطوع الخمرية. فالحرمة تتوقف على القاطع بالخمرية، توقف المعلول على علته. إذن القاطع أصبح منشئا للحرم، مولدا للحرم. لماذا؟ باعتبار أن القاطع أخذ كموضوع للحكم. القطع بالخمر أخذ كموضوع للحرمة. من دون قطع بالخمرية لا توجد حرمة. فالقطع أصبح مولدا للحرمة، منشئا للحرمة، وبدون القطع لا توجد حرمة. هذا القطع قالوا قطع موضوع، يعني قطع اخذ كموضوع للحكم الشرعي، بحيث اذا هذا القطع لا يوجد لا يوجد حكم شرعي، يقال له قطع موضوع. سبحان الله. احيانا يقول الشارع الخمر حرام، لاحظ الموضوع الخمر فقط، لحم الخنزير لحم الكلب حرام، فالموضوع معلوم وهو لحم الخنزير لحم الكلب الخمر. المحمول ايضا معلوم وهو الخمر، لم يؤخذ القطع في الموضوع. لكن كيف نعرف ان هذا خمر؟ كيف نعرف ان هذا لحم خنزير؟ كيف نعرف ان هذا لحم كلب؟ من الامور التي يمكن من خلالها معرفة ان هذا خمر ولحم خنزير؟ خبر الثقة. خبر الواحد الثقة يكشف عن الواقع. حينما يأتي الثقة يقول لك ان هذا اللحم، هذا ليس بلحم بقر، لحم خنزير، لا تشرب هذا السائل، ليس دخل وانما هو خمر. خبر الواحد الثقة يكشف عن الواقع، لكن يكشف عن الواقع كشفا ناقصا، اذ ان خبر الواحد يفيد الخمر. احيانا تقطع ان هذا خمر، انت تسائله وهو يعصر العنب ويحقق ماذا الخمرية لهذا السائل. انت بأم عينك رأيته يذبح الخنزير او الكلب، فعرفت ان هذا ماذا؟ هذا لحم خنزير ولحم كلب، فقطعت بالخنزيرية وقطعت بالخمرية. هنا القاطع طريق الى الواقع، يكشف لنا عن الواقع كشفا تاما. يقال لمثل هذا القاطع القطع الصريحي. اذا القطع الصريحي هو القطع الذي يكشف عن الواقع، هو طريق الى الواقع، جسر نعبر من خلاله الى الواقع، بينما القطع الموضوعي هو ما اخذ كقيد هنا هو الحكم الشرعي. والفارق بينهما ان القطع الموضوعي اخذ كجزء في الموضوع، فبالتالي القطع الموضوعي يولد الحكم الشرعي، يؤسس الحكم الشرعي، بينما القطع الطريق لم يؤخذ كقيد في الموضوع، فالقطع الطريق لا يؤسس الحكم الشرعي، لا يولد الحكم الشرعي، وانما يكشف لنا عن الحكم الشرعي ويظهر لنا الحكم الشرعي، فهو طريق الى الحكم الشرعي. واضح؟ ففي تجويد حينما نقول الخمر حرام تبقى الترمه ثابته الى الخمر، قطعنا ام لم نقطع؟ القطع ليس دخيلا في تحقيق الموضوع، يبقى الحكم وهو الحرمه ثابتا للموضوع وهو الخمر او لحم الخنزير. قطعنا ام لم نقطع؟ تحقق القطع ام لم يتحقق؟ بخلاف ما اذا قلنا ما تقطع بانه خام فهو حرام. واضح ام لا؟ بالتالي ما تقطع بانه خام اذا لم تقطع، اذا لا توجد قربان. واضح ان شاء الله؟ يريد الحكم للمولى في كل من القسمين، لكن الموضوع يختلف. احيانا انا اقول لك ماذا التفت، يجب ان تاتي الى البيت اليوم، وجوب الاتيان مثل من باب التقريب للتفصيل، ما هو الحكم وجوب الاتيان؟ ما هو موضوع الحكم انت؟ بالتالي اما ان تأتيني بواسطة طائرة، سيارة، قطار، هذه طرق للوصول الي، لكن احيانا اقول لك اذا قطعت بانني اريد يجب ان تأتي الى البيت، اذا لم تقطع انني اريدك يجب عليك ان تأتي الى البيت. اخذ القاطع كموضوع اولا اقطع، اذا قطعت يجب ان تأتي. واضح ام لا؟ القطع الموضوع اخذ كقيد في الموضوع، بدونه لا يجب الحكم الشرعي، بخلاف القطع الطريقي. القطع الطريقي لم يأخذ كقيد في الموضوع، ليس له دخالة في الموضوع، وانما هو طريق للوصول الى الحكم الى الواقع. واضح ان شاء الله؟ اذا فرقنا بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، نحن قلنا ان القطع حجة، اي انه منجز معذر. فما هو المراد من منجزية القطع؟ هل القطع الطريقي هو المنجز ام القطع الموضوعي هو المنجز؟ الجواب خطوط القطع الطريقي هو المنجز لا القطع الموضوعي. لماذا؟ لاننا نسأل لماذا كان القطع منجزا؟ لانه كافر، لانه طريق، لانه مظهر وموضح. والقطع الذي له الكاتفيه هو القطع الطريقي لا القطع الموضوعي. القطع الموضوعي وظيفته توليد الحاكم وليس الكشف عن الحاكم، بينما القطع الطريقي وظيفته الكشف عن الحاكم، الكشف عن الواقع. والمنجزية انما ثبتت للقاف بفضل الكاتفية. فاذا ما كانت الكاتفية ثابتة لخطوط القطع الطريقي كان خطوط القطع الطريقي هو الحجة. وهذا هو المرجح. ثم يقول المصنف رحمه الله: قد يتفق ان يكون قطعا واحدا هو طريقي بالنسبة الى تكليف وموضوعي بالنسبة الى تكليف اخر. مثلا الشارع يقول الخمر حرام، هذا حكم. الحكم الثاني يقول اذا قطعت بحرمة الخمر حرم بيعه باعتبار انه معين نجسة، ولا يعني النجسة لا يجوز بيعها. جاء المكلف قاطع بحرمة هذا الخمر، هذا خام وهو حرام، قطع قطعه هذا طريق بالنسبة للحكم الأول. القطع ثبت له أن هذا خام والخمر حرام فهو قطع طريقي. وقطع الموضوع بالنسبة للثاني كان ماذا؟ إذا قطعت بحرمة الخمر حرم بيعه. ما هو الموضوع؟ مقطوع خمريه. ما هو الحكم؟ حرمة البيع. هذا القطع بحرمة الخمر أصبح قطعا موضوعيا للحكم الثاني إذا قطعت بحرمة الخمر حرم بيعه، وقطعا ماذا طريقيا بالنسبة إلى الحكم الأول الخمر. وهذا وهكذا تقول لحم الخنزير حرام، لحم الكلب حرام. ثم في جملة ثانية حكم الإنسان تقول ماذا؟ إذا قطعت بالخنزير، إذا قطعت بلحم الخنزير حرم بيعه، إذا قطعت بأن هذا كلب حرم بيعه. ثم تقطع ويكون لك بلحم، تقطع أنه لحم خنزير أو أنه لحم كلب. هذا القاطع طريق بالنسبة إلى الحكم الأول، لحم الخنزير حرام، لحم الكلب حرام. كتب لك عن أن هذا اللحم الموجود أمامك هو لحم خنزير وليس بلحم بقر. وهذا القطع أيضا موضوع بالنسبة إلى القطع الثاني، حينما تقول إذا قطعت بأنه لحم خنزير حرم بيعه، إذا قطعت بأنه لاحظ لن يعلق على الخنزير، أحيانا يقول لحم الخنزير لا يجوز بيعه، لحم الكلب لا يجوز بيعه، أحيانا إذا قطعت بأنه لحم خنزير لا يجوز بيعه. واضح الصورة إن شاء الله. التفريق بين القطعين ضروريا جدا. القطع الطريقي لا يحقق موضوع الحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي. بينما القطع الموضوع اذا في موضوع الحكم الشرعي فهو يولد الحكم الشرعي. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. قال قدس سره: القطع الطريقي والموضوع. تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة، ويقطع بأن هذا الموجود أمام هذا السائق خمر، فلذلك يصبح التكليف منجزا عليه على المكلف كما تقدم، يعني داخلا في عهدة المكلف. ويتم القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنه القاط مجرد طريق وكاتف عنها عن الحرمة، وليس له بالقاط دخل وتأثير في وجودها وجود الحرمة واقعا. فالقاط لا يوجد الحرمة، لا يولد الحرمة، وإنما يكشف عن الحرمة، لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال. يعني ماذا على اي حال؟ يفصل يعني سواء قطع المكلف بأن هذا خام أو لا لم يقطع بأنه خام، ظن شك احتمل، وأخرى يعني وتارة أخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خام هذا الموضوع حرام هذا المحمول، فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر، ويتم القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي. لماذا؟ لأنه هذا القطع دخيل في وجود الحرمة وثبوت الحرمة للخمر، فهو أي القطع في هذه الحالة بمثابة الموضوع للحرمة، بدون القطع لا وجود للحرمان. الآن بعد أن بين هذه النقطة الأولى، بين معنى القطع الكريسي ومعنى القطع الموضوعي، ننطلق إلى النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ أي القطعين هو المنجز؟ يقول القطع الكريسي هو المنجز، والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان القطع قطعا كريسيا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى التكليف، لأن منجزيته منجزية القطع إنما هي من أجل تأكيديته تأكيدية القطع، وهو القطع إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى التكليف طبعا. وأن التكليف الذي يكون القطع موضوعا له لهذا التكليف ودخيلا هذا القطع في أصل ثبوته، يعني في أصل ثبوت التكليف، يعني ويكون القطع دخيلا في أصل ثبوت التكليف، فهو التكليف لا يتنجز بذلك القطع عن القطع الموضوع المولد له والدخيل في أصل ثبوته. في المثال المتقدم للقطع الموضوعي حينما قلنا إذا قطعت بأن هذا خمر فهو حرام، يقول لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة وإنما مولد إلى الحرمة، لأنه القطع لا يكشف عنها عن الحرمة، وإنما القطع يولدها يولد الحرمة ينشئ الحرمة. بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية، القطع بحرمة مقطوع الخمرية هذا قطع طريق عندنا، لاحظ مقطوع الخمرية حرام، مقطوع الخمرية موضوع حرام محمود، فإذا قطعت بأن هذا خمر هذا يصير ماذا؟ قطع موضوع. لكن القطع بحرمة مقطوع الخمرية هذا قطع فريقي، يعني قطعي كشف لي أن الحرام ليس هو الخمر وإنما الحرام ما أقطع بأنه خام. أحيانا تجدوا أحيانا عندنا الخمر حرام، وأحيانا عندنا مقطوع الخمرية حرام، إذا قطعنا صار الخمر حرام، القطع طريق إلى معرفة ماذا؟ الحرمة. في المثال الثاني إذا قطعنا بأن هذا خام، هذا خام، قطعت ان هذا خام، صار القطع موضوع، حقق موضوع مقطوع الخمرية. احيانا اقطع بالامر، اقطع بان الخمر حرام هذا قطع طريقه، واقطع بان الحرام ليس هو الخام، الحرام مقطوع الخمرية هذا قطع طريقه، لا تتبعوه. صار احيانا اقطع بان هذا تام والموضوع هو مقطوع الخمرية، سير القطع هنا موضوع. احيانا انا اعرف ان الموضوع هو مقطوع الخمرية وان الحكم هو الحرمة، واقطع ان الحرام ليس هو الحرام. اقطع ان الحرام هو مقطوع الخمريه. هذا هنا يكون الخط خطا فريقيا. ما هذا واضح ام لا؟ واضح. فرق بين ان اقطع بان هذا خمر واقول الموضوع هو مقطوع الخمريه هنا القطع بهذا الخمر هذا موضوع حقق الموضوع الموضوع مقطوع الخمريه. احيانا اقطع ما هو الحكم الشرعي؟ ما هي الحرمه؟ مو مقطوع الخمريه. الحرمه تكون ثالثة لاحظ قاطعين كيف تلي عن الحرمه؟ كيف تلي عن واقع الحرمه؟ وقال لي ان واقع الحرمه ليس ثابتا للخمرين وانما هو ثابت لما يقطع بانه خمر. قال قدس سره بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال اي مثال اذا قطعت بان السائل خامر فهو حرام القطع بحرمة مقطوع الخمر هذا قطع طريق فهو ينجز التكليف فهكذا ينجز كل قطع ما يكون كافتا عنه يعني عن التكليف عن الواقع وما يكون كافتا عنه وطريقا اليه من التكاليف. اذا وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كافتا عنه وطريقا اليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الاحكام. وهذا القطع الحجة هو الطريق الى الموضوع. وقد يتفق الان النقطة الثالثة يكون احيانا قطع واحد بالنسبة الى التكليف الاول طريقي او موضوعي فبالنسبة الى التكليف الثاني طريقي او موضوعي. وقد يتفق ان يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة الى تكليف وموضوعيا بالنسبة الى تكليف اخر كما اذا قال المولى الخمر حرام ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه فان القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة الى حرمة الخمر لان القطع كشف لنا عن ان واقع هذا السائل الموجود امامه هو الحرمة كشف عن التكليف. وقطع الموضوع بالنسبة الى حرمة بيع الخام لان حرمة بيع الخام الحرمة حكم ونقف على موضوع. ما هو الموضوع؟ مقطوع الخمرية. واضح ان شاء الله. جواز الاسناد الى المولى فتح الموضوع الفتح التاريخي هو ضعيف مثل ما تقول جدا قضية سنين ولماذا على سبيل قبول الفتح هذا القطع الطريقي على سبيل القضية الحديثة الفتح وأكثر هذا الموضوع على سبيل الكاتب من قطعه إذا قطعه يمكن طبعا القطع الموضوعي الان الامثلة التي ذكرتها لكم ذكر جملة الحملية الخمر حرام هاي جملة حملية مقطوع الخمرية حرام هذا ايضا جملة حملية لكن يمكن ان يقع ان كل قطع طبعا رأي ان كل قطع الموضوعي يمكن تحويله من جملة حملية الى جملة خمرية. ما يعني ان تبقى قطع موضوعي مقطوع الخمرية حرام يمكن تحول هذه جملة حملية الى جملة خمرية اذا قطعت بان هذا خام فهو حرام فيمكن تحويل الجملة الحملية في القطع الموضوعي الى جملة الشرطية بينما القطع الطريقي تبقى الجملة الحملية ولا تتحول الى جملة شرطية يقول المولى الخمر حرام. واضح. فتبقى الجملة خمية. على كل حال هذه امور قد يناقش فيها. قد تقول اذا كان هذا خام فهو حرام. على كل قد يناقش فيه. لكن القدر المتيقن والمسلم ان القطع الموضوعي قد يأتي على نحو القضية الحملية وقد يأتي على نحو القضية الشرطية. جواز الإسناد إلى المولى. لاحظوا نحن ذكرنا عدة أقطار للقضية. الخصيصة الأولى الفاسقين، الخصيصة الثانية المحرفية. فقلنا أن هاتين الخصوصيتين ليس محل دراسة الأسناد. ثم درسنا الخصيصة الثالثة وهي الحجية. قلنا الحجية فيها عنصران. العنصر الأول المنجزية، العنصر الثاني المحجرية. يقول المصنف أيضا يوجد عنصر ثالث وهو جواز الإسناد إلى المولى. يعني إذا قطعت بأن الخمر حرام تستطيع أن تقول قال المولى قال الله تعالى الخمر حرام، قالت الشريعة الخمر حرام. لماذا؟ لأنه يجوز أن تسند إلى الله عز وجل ما تعلم به ما تقطع به، ويحرم أن تسند إلى الله ما لا تعلم به. والقطع علم، فإذا تحقق العلم في حقه في هذه الحالة جائز أن تسلم إلى المولى. واضح. ومن الواضح أن أي قطع هو الذي يحقق العلم؟ القطع الطريقي، لأن القطع الطريقي قلنا يكشف عن التكليف، يكشف عن الواقع. بينما القطع الموضوع لا يكشف عن الواقع، يولد الواقع. وبالتالي إذا قطعنا بحكم شرعي قطعا طريقيا جاز ان نسلم ذلك الحكم الشرعي الى الله عز وجل. قطعت بوجوب صلاة الجمعة، تقول الله عز وجل اوجب صلاة الجمعة. قطعت بحرمة اكل لحم الارنب، تقول الله حرم اكل لحم الارنب. يجوز ان تسند هذا الحكم وتنسب هذا الحكم الى الله، لانه يحرم القول بلا علم، وما مع العلم فيجوز القول. هذا الاثر جدا مهم، تترتب عليها اثار في المناقشات الدقيقه. نقراه. جواز الاسناد الى المولى. وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزيه والمعذوريه، وهو جواز الاسناد، يعني نسبة الحكم المقطوع به الى الله الى المولى. اي مولى؟ نتكلم عن مولى سيدي الله عز وجل. وتوضيح ذلك ان المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، تكلمنا كثيرا عنهما لا داعي للإطالة. فيقال ان القطع بالحرمة منجز لها، للحرمة يعني ماذا؟ بمعنى انه القاطع، بمعنى انه ان الشأن لا بد للقاطع ان لا يرتكب ما قطع بحرمته. قطع بأن هذا لحم الأرنب حرام، الخمر حرام، لا يجوز له أن يرتكب هذا الشيء. وإن القطع بعدم الكرم معذر عنها عن الكرم، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل. قطع بأن لحم البقر على جاز له الآن، فهناك شيء آخر وهو إسناد، يعني نسبة الكرم نفسها نفس الكرم إلى المولى. فإن القطع بحرمة الخام يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع إن السارع حرم الخام لأنه قيل بعلم. واضح أم ماذا؟ أنا يجوز لي أن أقول لأن هذا قيل بعلم. ماذا؟ وقد أذن السارع في القيل بعلم وحرم الخام بلا علم. فبالتدبر فيما بيناه طبعا كتبت العبارات يحتمل وتشريف، قال فإن القطع بحرمة الخامس يؤدي الى جواز اسناد الحرمة الى المولى. لماذا التعليل هكذا؟ لانه قول الزعيم معيث العبارة ان شاء الله. هذه العبارة به يقول الفتى ان السارة حرم الخمر يمكن ان تجعل بين قوتين او بين فرقتين. فان الفتى بحرمة الخمر يؤدي الى جواز اسناد الحرمة الى المولى لانه قول الزعيم. فقد اذن السارة في القول الزعيم وحرم القول بالعين. فبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، قلنا ان القطع الطريقي يسكت عن التكليف والقطع الموضوعي لا يسكت عن التكليف، وانما يولد التكليف. فيتضح ان القطع بالنسبه الى جواز الاسناد قطع موضوعي لا طريقي، لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه الكسب ما يسند الى المولى التفته. اذا قطعت بتكليف هذا الموضوع جاز لك ان تسنده الى المولى، اي الحكم فعل الشار. اذا قطعت بتكليف مقطوع التكليفية، هذا الموضوع مقطوع التكليفية الحكم يجوز إسناده إلى المولى. فجواز الإسناد يجوز إسناده علق على موضوع مقطوع الوضوء، مقطوع الحرمة، مقطوع التكليفية. فالقطع قطع طريقي عن موضوعي هنا، القطع موضوعي. اذا قطعت بحرمة لحم الارنب جاز ان تكليف حرمة لحم الارنب الاشتري. اذا قطعت بحرمة شرب الخمر جاز ان تكليف حرمة شرب الخمر الاشتري. لاحظ القطع وكذا دخيل في الموضوع. فالقطع بالنسبة الى جواز الاسناد وعدم جواز الاسناد قطع موضوعي، لان القطع دخيل في موضوع الحكم الشرعي. واضح ان شاء الله. مقطوع الحلية يجوز اسناده الى المولى، فالقطع موضوعي. يقول فبالتدبر فيما بينا من التمييز بين القطع الطريقي انه يتسلم الواقع، والقطع الموضوعي انه دخيل في موضوع التكليف مولد للتكليف. فيتضح ان القطع بالنسبه الى جواز الاسناد قطع موضوعي لا طريقي بالنسبه لجواز الاسناد. لماذا؟ لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه، في موضوع جواز الاسناد الذي هو حكم شرعي الخط بما يطلب الى المولى. واضح ان شاء الله. تلخيصان ومقارن، هذه خاتمة التلخيص. يقول بما ذكرنا اتضح ما يلي. اتضح ان القطع اج لكن على خلاف. المسور قالوا ان الحجية لازم ذاتي للقطع بما هو قطع. السيد السيد قال ان المنجهية لازمة للقطع بما هو انكشاف. فجعل السيد السيد المنجهية ليست لخطوط القطع، وانما جعل المنجزية لمطلق الفاستوان على نحو القاف او نحو الظان اجت الاحتمال. واضح لكن على اقارب منجزية الكسف الناقص الظان والكسف والاحتمال معلقة، معلقة على عدم صدور ترخيص من الشارع، على عدم اذن الشارع وترخيصية المخالفة. بينما القط منجزيته غير معلقة لا تتوقف على ماذا؟ على اذن الشارع، اذ لا يمكن التفكيك بين القط وبين المنجزية والحجية. واضح. السيد السيد يقول ابن سور حينما جعل المنجزية لخصوص القاف وسلبوا المنجزية على الظن والسكر الاحتمال مطلق الانكشاف في الواقع هم حجموا مولوية المولى ايدوا مولوية المولى جعلوا حدود الطاعة للمولى في خصوص القاف جعلوا حدود حق الطاعة في خصوص التكاليف المقطوعة سلبوا حق الطاعة من التكاليف المضرونة والمسكوكة والمحتملة وهذا تقييد لمولوية المولى واضح يقول المضمر انا مثلتي مثلك حق الطاعة الذي يثبت المنجزية لمطلق الانكسار قد ظلت السكنة بينما المسكوك يقولون يصبح البيان صبح العقاب بلا بيان يصبح العقاب بلا بيان يعني بلا قطع ويقين اذا قطع المكلف لان هذا قبل وسلبه اذا عاقبه المولى لا يقبل العقاب لكن اذا ظن ان هذا قبل او وسلبه لا يحق للمولى ان يعاقبه لانه يصبح ان يعاقبه من دون ان يبين له فاذا لم يقطع ولم يتبين التكليف بهذا المكلف يقبل فاذا مثلك المسكوك صبح العقاب بلا بيان ومثلة الشهيد مثلة حق الطاعة تلفيف ومقارنة اتضح مما ذكرناه ان تنجز التكليف المقطوع لما كان المسؤولين حق الطاعة للمولى سبحانه وكان حق الطاعة له لله يشمل كل ما ينكشف من تكاليف المولى ولو انكشافا احتماليا فالمنجزية اذا ليست مختصة بالقصد ندعى المسؤول بل المنجزية تشمل كل انكسار مهما كانت درجة هذا الانكسار من فارق قال وان كانت بالقاطع تصبح يعني المنجزية مؤكدة وغير معلقة كما تقدم يعني غير معلقة يعني لا تتوقف على عدم تركيز الثلاث المخالفة هي غير معلقة في ثلاث منجزية تبدأ وكتل احتمال معلقة على عدم اذن السارق في الترتيب في ترك التحكم فخلافا لذلك ما تبنيناه مثلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقاف فانه ادعى انها منجزية من خواص القاف فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه على هذا التكليف غير المقصود به وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان اي بلا قطع وبلا علم ففاته ان هذا في الحقيقة يعني جعل المنجزية لخصوص القاطع وانه في غير القاطع لا تجب طاعة المولى فهت المولى تحديد لمولوية المولى في حق الطاعة له للمولى رأسا يعني من الاساس من البداية من البداية انتم حجمتم حدود مولوية المولى وجعلتموها في خصوص التكاليف المقطوعة وسلبتم بعض الحدود وهي ماذا مولوية المولى في التكاليف المنكشف بالظن والشك والاحتمال وهذان مثلتان يحدد كل منهما الشريك في كثير من المسائل المتفرعة سيأتي ان شاء الله التفريعات ويطلق للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج الآخر ومكمل مثلك المختار الحجوة لمطلق الانكسار في مثلك حق الطاعة والآخر الحجوة لخصوص القاف في مثلك صبح الأطاب بلا دوام وهو مثلك المشهور الأدلة سيأتي عليها الكلام صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.